بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في مواصلة تفسير سورة الجن، وبعد أن قررنا المسألة المهمة في إثبات وجود الجن من نصوص القرآن ومن نصوص السنة، من نصوص القرآن ومن نصوص السنة بما يكفي لطالب الحق، فإن هذا الأمر أعني إثبات وجود الجن كما قلت من ذي قبل هو من عقيدة المؤمن، فإننا نعتقد وجود الجن كما نعتقد وجود غيره غير الجن من المخلوقات، وهذا ندين الله سبحانه وتعالى به، على خلاف من أنكر ذلك. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في هذا الصدد: وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن، هؤلاء هم المنكرون لوجود الجن، وقالوا إنهم بسائط ولا يصح طعامهم اجتراء على الله وافتراء عليه. يعني هؤلاء الفلاسفة وكفرة الأطباء نفوا وجود الجن، واستحال في عقولهم وجود مخلوق بهذه الأوصاف، وقالوا إنما هم بسائط ولا يصح طعامهم. وكما قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: هذا اجتراء على الله وافتراء عليه. لماذا؟ لأننا قررنا كما سمعتم في المجلس الثاني السالف، سمعتم آيات الله سبحانه وتعالى المثبتة لوجود الجن: يا معشر الجن والإنس، واستطردنا في ذكر كثير من الآيات التي حوت هذا المعنى، أعني وجود الجن، ودللنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يكفي. فيقول هذا الإمام في رد هذه الحماقة من هؤلاء، قال: وقد مهدنا الرد عليهم في كتب الأصول، وبينا جواز وجودهم، وبينا جواز وجودهم عقلا لعموم القدرة الإلهية، وأوضحنا وجوب وجودهم شرعا بالخبر المتواتر من القرآن والسنة. يعني وقد دلل على وجودهم شرعا بنصوص الكتاب والسنة، وقد مضت معنا، ودلل كذلك على وجودهم شرعا عقلا، ودلت كذلك التجربة، وهي خير برهان بعد كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دلت هذه التجربة على وجود الجن، وقد ثبتت أحداث ووقائع كثيرة دلت على وجود هذا المخلوق، وسيأتي معنا بعضا من ذلك. يقول: وأن الله خلق لهم من تيسر التصور في الهيئات ما خلق لنا من تيسر التصور في الحركات. معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى كما مكن لنا أن نتحرك بأنواع من الحركات، أمام خلف يمين يسار شمال فوق تحت، كذلك يسر لهؤلاء المخلوقات وهم الجن، يسر لهم تيسر التصور في حالات معينة، وسيأتي معنا من ذلك أو دليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تجارب الناس ومن حياتهم العامة. قال فنحن إلى أي جهة شئنا ذهبنا وهم في أي صورة شاءوا تيسرت لهم. هذا كلام ابن العربي يقول إننا نحن إذا أردنا مثلا أن نذهب أماما ذهبنا، وإذا شئت أن أرجع القهقرة رجعت، وإذا شئت أن أتيمن تيمنت، وإذا شئت أن أذهب شمالا ذهبت. فكذلك الجني إذا شاء أن يتصور في هيئة معينة يسر الله له ذلك بما خلقه فيه. قال وهم في أي صورة شاء تيسرت لهم ووجدوا عليها، ولا نراهم في هيئاتهم إنما يتصورون في خلق الحيوانات. يعني الإمام ابن العربي يشير إلى أن الإنس لا يرى الجن على حقيقته، وإنما يراه في تشكلات، وغالب الأحوال تكون هذه التشكلات في صور الحيوانات. قال وقولهم إنهم بصائط، يعني إن الجن بصائط، فليس في المخلوقات بسيط، ليس في المخلوقات بسيط، بل الكل مركب مزدوج، يعني البسيط ضد المركب المزدوج. قال إنما الواحد الله سبحانه وتعالى وغيره مركب ليس بواحد كيفما تصرف حاله، وليس يمتنع أن يراهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورهم. هذه مسألة أخرى أثارها الإمام، وسنتعرض لها بالتفصيل، وهي قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن أم لم يره. وقد استدل من استدل بقول الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا الاستماع مع قول الله تبارك وتعالى في الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قالوا إن هاتين الآيتين دليل على أن الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لم يراهم، وهذه المسألة سنعرض لها إن شاء الله. قال وليس يمتنع أن يراهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورهم كما يرى الملائكة، وأكثر ما يتصورون لنا في صور الحيات، يعني أغلب ما يتشكل عليه الجن يتشكلون على هيئة الحيات. ففي الحديث الصحيح، ويدلل على ذلك ابن العربي رحمه الله، قال ففي الحديث الصحيح عن مالك وغيره عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى تقضى صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين من ناحية البيت، يعني في سقف البيت من تلك العراجين التي كانوا يقيمون بها سقف البيت، سمع تحريكا هنالك فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن يجلس، أشار إليه أبو سعيد الخدري أن يجلس، أشار إليه وهو في الصلاة أن يجلس. قال فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، أشار إلى بيت في الدار، فقال أترى هذا البيت؟ فقال نعم. فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخندق، أي إلى غزوة الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنصاف النهار، يعني وقت القيلولة أو وقت راحة الجيش يستأذن هذا الشاب في الرجوع إلى أهله لأنه حديث عهد بعرس، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، قريظة هم اليهود، قال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، وجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به. يعني عجيب شدة الغيرة في هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. هم بقتل امرأته لمجرد أن وجدها خارجة عن البيت، وعد هذا الأمر يعني من الأمور التي تستوجب هذا الجزاء الذي هو القتل، وهذا لشدة غيرتهم، وهذا أمر معهود عليهم. وإنما الغرابة والاستغراب في زمننا هذا، وأنتم ترون والعياذ بالله هذه المنكرات وهذه انعدام الغيرة، أو قل البيع والشراء في الأعراض عيادا بالله تبارك وتعالى بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة. ووجدنا في هذا الزمان من يذيع لذلك في الإعلام، سواء منه المسموع أو المكتوب، ولا من يحرك ساكن، والله المستعان. قال: فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت له: كف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها، أي ضربها بالرمح، ثم خرج به فركزه في الدار فضربت عليه، فما ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، يعني ماتا كلاهما. قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا له ذلك، قلنا: أدعو الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. هذه رواية أيضا في الصحيح لتتمة الحديث الذي ذكرنا. حين نود من يعني الضبط أو من التوثيق، نريد به إثبات الصحة، سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فالمقصود بالصحيح إذا أطلق سيدخل فيه صحيح البخاري على البداهة، ثم يعقبه صحيح مسلم إذا أشير إليه. أما إذا أطلق هكذا فالمقصود به الصحيح صحيح البخاري، إذا قال جاء في الصحيح فالمقصود به البخاري، إلا أن يبين أنه في صحيح مسلم. وقد يقصد به بعض العلماء إطلاق على اللفظين، اللفظ على الصحيحين كلاهما، يعني هذا المقصود عندنا التوثيق، يعني درجة الحديث فحسب. قال: فاذهبوا أو اذهبوا فادفنوا صاحبكم. ومن حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة نفرا من الجن أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه الشيطان. وهذا في صحيح مسلم. هذه الأحاديث نضيفها أيضا لملف الأحاديث التي تثبت وجود الجن، فأنتم تسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا، وقال: إن لهذه البيوت عوامر، والعوامر تطلق على الجن الذين يسكنون البيوت، تسمى عوامر. وقال في الحديث الآخر: إن بالمدينة نفر من الجن أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر الذي هو استئذان أو إيذان الجن العوامر الذين يسكنون البيوت أمر خاص بالمدينة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة، والمقصود بالمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن بالمدينة نفر من الجن أسلموا. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر خاص بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر يبدو يبدو أنه مرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هنا فقال إن بالمدينة نفرا من الجن أسلموا، فذكر العلة في هؤلاء الجن وهو إسلامهم، يعني هذا الإسلام قد يوجد في المدينة وقد يوجد في مكة وقد يوجد في غيرهما من بلاد الله تبارك وتعالى، فالعلة سارية في جميع الأرض. وهذا منح من عمم هذا الأمر على سائر عوامر البيوت، والأمر فيه سعة ولا يضير. الإنسان يتورع إذا وجد حية أو عامرا من هذه العوامر استأذنها ثلاثا وأخذ الحيطة والحذر، فإن ظهر له بعد ذلك قتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال فإن بدله بعد فليقتله فإنه شيطان. قال عبد الله بن مسعود، لازلنا في كلام ابن العربي، قال عبد الله بن مسعود: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا زال يستطرد ويذكر تباعا الأدلة التي تثبت وجود الجن. قال: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من الجن، لقي صحابي من الصحابة جنيا فصارعه، والمقصود هنا فصارعه الإنسي، أي الإنسي صارع الجني كان أقوى منه. فقال له الإنسي: إني لا أراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، يعني أنت ضعيف لست بقوي، فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ يتساءل هذا الصحابي الجليل الذي رزقه الله سبحانه وتعالى هذه القوة فصرع هذا الجني، بل أبعد من ذلك استغرب لضعف هذا الجني. فانظروا إلى ماذا، إلى بما أجابه الجني. قال: لا والله إني منهم لضليع، يعني هذه البركة اللي أنت يعني استقللتها واستصغرتها واستضعفتها، يعني رأى فيهم شيء يعني ضليع يعني قوي ذو أضلاع، يعني يستطيع أن يصرع غيره. فقال: لا والله إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثانية، يعني طلب منه وعد الشوط الثاني، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال: نعم. قال: تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال: نعم. قال: فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان، له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخل حتى يصبح. وفي بعض الروايات أنه صارعه المرة الثانية فصارعه فعلمه آية الكرسي، وهذا الحديث شبيه بحديث أبي هريرة المشهور المعروف عندكم، حينما كان على بيت مال المسلمين يحرسه، فجاءه شيطان في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، فأراد أن يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ أو ليقيم عليه الحد، حد السرقة، أو لينظر في أمره. فطلب الجني وطلب ذلك الشيطان من أبي هريرة أن يرسله، وتعلل بصبية صغار وبغير ذلك، فقال له: إن أرسلتني علمتك شيئا ينفعك، وعلمه آية الكرسي كما في هذا الحديث أيضا. فأرسله أبو هريرة رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مقولته المشهورة: صدقك وهو كذوب. فضربت مثلا وصارت مثلا من أمثال العرب المسلمين. وجاء في الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن عمر. يعني هذه خصيصة اختصها الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل، ما كان أو قل ما يخطئ حدسه، قل ما يخطئ حدس عمر بن الخطاب، وقد وافقه الوحي في مرات كثيرة، وهو المشهود له في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو إيكم من لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون فإيكم في هذه الأمة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. يعني عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل حدث عنده حدس وظن وقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية. يعني هذا محال مسلم، يعني هذا الغالب فيه لا زال على شركه ولا زال على جاهليته أو هو على كهانته التي كان عليها من ذي قبل. فدعا بالرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. هذا يعني الرجل الذي خطب عمر بن الخطاب بهذا الكلام استغرب وقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني بما يسوءه. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. هذا قول عمر بن الخطاب، يعني قال لي خلينا من هذا الكلام كله أخبرني، قل لي دابا قل لي. يعني هذا الكلام اللي قلتي قد تعذر فيه وقد أعذر أنا أيضا فيه ولكن أخبرني. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية، كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني يقول لنا أعجب شيء طرأ عليك ووقع لك مع جنيتك التي كانت تنقل لك هذه الأخبار. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم، يعني آلهة المشركين، إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، يعني من شياطين الجن، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يعني لما حكى له كما سيأتي معنا سواد، هذا سواد بن قارب هو هذا الرجل الجميل الذي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخاطبه ودارت بينهما هذه المساجلة، لما حكى لعمر بن الخطاب أنه أتته جنيته وقالت ما قالت حينما قالت ألم ترى إلى الجن أو ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، قال عمر وتذكر حينها ما وقع له هو أيضا في بعض أيامه، قال بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يعني يسمعون الصوت ولا يرون مصدره. قال يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني هذا الذي حكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه، فبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم تذكر عمر بعد إسلامه تذكر هذه الواقعة. يقول الحافظ في الفتح الرجل الجميل هو سواد بفتح المهملة وتخفيف الواو وآخره مهملة ابن قارب وهو سدوسي أو دوسي، وقصته هذه يعني مشهورة ومروية في غير ما كتب من كتب أهل الحديث، من ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة وغيره من طريق أبي جعفر الباقر قال دخل رجل يقال له سواد بن قارب السدوسي على عمر فقال يا سواد، يعني هذه رواية ولفظ مخالف للفظ الأول لكن في بعض التفاصيل وإلا في القصة واحدة. قال: فقال يا سواد أنشدك الله، هل تحسن من كهانتك شيئا؟ فذكر القصة بطولها. وكذلك أخرجه الطبراني والحاكم وغيرهما من طريق محمد بن كعب القرظي قال: بينما عمر قاعد في المسجد، فذكر مثل سياق أبي جعفر وأتم منه. قال الحافظ: وهذان الطريقان مرسلان يعضد أحدهما الآخر. وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني من طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال: أخبرني سواد بن قارب قال: كنت نائما، فذكر قصته الأولى دون قصته مع عمر. يعني هذه ألفاظ متقاربة وروايات متعددة يشد بعضها بعضا. قال الحافظ: وهذا إن ثبت ذلك على تأخر وفاته، لكن عبادا ضعيف، ولابن شاهين من طريق أخرى ضعيفة عن أنس قال: دخل رجل من دوس وهو يعني يقال له سواد بن قارب على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصته أيضا. وهذه الطرق يقول الحافظ يقوي بعضها أو يقوى بعضها ببعض، وله طرق أخرى. وقد ساق الحافظ البيهقي في دلائله عن محمد بن كعب القرظي قال: بينما عمر ذات يوم جالسا إذ مر به رجل فقيل: أتعرف هذا المار؟ سألوه: أتعرف هذا المار؟ قال: ومن هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب. فأرسل إليه عمر. يعني هذه رواية تختلف شيئا ما، لكن هي في إثبات الأصل يعتضد بها. قال: إذ مر رجل به فقيل: أتعرف هذا المار؟ قال: ومن هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب. فأرسل إليه عمر فقال: أأنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. فقال: أأنت الذي أتاه رئيه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رئيه أي الجني الذي يأتيه بالأخبار. قال: نعم. قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فغضب سواد بن قارب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين. وفي هذه الرواية يظهر أن هذه القصة وقعت في المدة التي كان يحكم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في خلافة عمر رضي الله عنه. فقال عمر: يا سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم. يعني إن كان قد ضرك أن ذكرت لك من كهانتك، فما كنا عليه نحن من شرك أعظم مما كنت عليه أنت من الكهانة. يعني هذا تخفيف على قلب سواد بن قارب، وهذا من فطنة ومن فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: يا سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم. قال: فأخبرني بإتيانك رئيك بظهور أو رئيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رئيي فضربني برجله فقال: قم يا سواد. فقال: قم يا سواد بن قارب، اسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول، فذكر الأبيات: فذكر الأبيات بمعنى ما روينا من حديث البراء، يزيد لفظا ويبدل لفظا بآخر، وزاد في آخره. هذا كله كلام البيهقي في الدلائل. قال: ثم أنشأ عمر يقول: كنا يوما في حي من قريش يقال له آل ذريح، وقد ذبحوا عجلا والجزار يعالجه، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل وما نرى شيئا، وهو يقول: يا آل ذريح أمر نجيح، أو يا آل ذريح أمر نجيح، صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله. وأورد كذلك البيهقي قصة إسلام سواد بن قارب في دلائله عن البراء أيضا. يعني هذا تعدد الألفاظ وفي كل لفظ يزيد فائدة من الفوائد. قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب؟ قال إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب فقال له عمر يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد فإني كنت نازلا بالهند وكان لي رئي من الجن. قال فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك قال قم فافهم واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب. ثم أنشأ يقول عجبت للجن وأنجاسها وشدها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوها مثل أرجاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسع بعينيك إلى راسها. ثم أنبهني وأفزعني وقال يا سواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. يعني هذا من يظهر أن ذلك الرئي أسلم ولعله من الذين يعني سمعوا القرآن وآمنوا به وأصبحوا دعاة للقرآن ودعاة للتوحيد. فلما كان في الليلة الثانية أتاني فأنبهني وأنشأ يقول كذلك عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قدامها كأذنابها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسع بعينيك إلى نابها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال كذلك عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. قال فلما سمعته يكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله. قال فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت نسعة ولا عقدت أخرى. يعني كلام هذا يدل على أنه يعني قطع الطريق من غير توقف حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو بالمدينة والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك. قال قلت يا رسول الله قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال سواد فقلت أتاني رئي بعد ليل وهجعة ولم يكن فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب. فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بالذعلب الوجناء عند السباسب فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غايب وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب. فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى وإن كان فيما جاء شيب الذوايب وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لي أفلحت يا سواد. فقال له عمر هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نقف عند هذا الكلام وقفة تأمل واستنباط. ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. يعني هذا قاله سواد بن قارب رضي الله عنه حينما استبدل ما كان عليه من الكهانة وما كان عليه من إتيانه رئيه من الجن بأخبار السماء وقد منع ذلك بعد نزول القرآن فأسلم وكان خيرا فتعلم القرآن وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سواد بن قارب ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نحن اليوم في مدلهمات هذه الفتن منا الطبيب ومنا الأستاذ ومنا الحرفي ومنا المهني ومنا يعني الكثير من الأمور التي نسلكها أسبابا لطلب الرزق. فإذا كان هذا السبب أيها الإخوة الأفاضل إذا كان هذا السبب الذي نتخذه لاكتساب الرزق إذا كان مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى أو يوقعك فيما تخالف به شرع الله سبحانه وتعالى فلك القدوة في هذا الصحابي الجليل سواد بن قارب، ولا يهم لا كثرة يعني لا يهمك أنك ستفقد بعضا أو كلا من دخلك أو من لا أقول الرزق لأن الرزق لا يفقد لأن هذا مفهوم خاطئ عالق بأذهان المسلمين المتأخرين الذين لم يتنوروا بنور الشريعة بنور الكتاب والسنة ينفون أو يقولون ذهب رزقي، يعني هذا الكلام الذي نسمعه من حين إلى آخر حرمت لي رزقي اديت لي رزقي، لن يستطيع أحد أن يحرمك رزقك ولن يستطيع أحد أن يذهب برزقك ولا أن يقف سدا منيعا بينك وبين رزقك، لأن الرزق من الأمور المفرغ منها منذ أن ألقى الله سبحانه وتعالى الروح في جسدك وأنت جنين في بطن أمك كتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق المشتهر بينكم. هذا الأمر كما قلت أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها فأجمل في الطلب، فهذا حديث واضح يدل على أن الرزق لا دخل لأحد فيه، فما عهده الناس وما تعرفوا عليه من هذه الأمور هي خارجة عن إطار الشرع ولا يقرها الشرع الحكيم، فرزقك مضمون فلا يجعله الإنسان محل صراع ومحل أخذ ورد، لأن هذا أمر كما قلت مفرغ منه. فإن أتاك أيها الأخ الفاضل ما يشغلك وما يصرفك عن شرع الله تبارك وتعالى فليكن قدوتك سواد بن قارب حينما قال نعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن، فليقول الأخ الفاضل نعم العوض من هذه الحرفة ما أحل الله تبارك وتعالى من الاسترزاق في أماكن أخرى، ويرجع الناس إلى تعلق بالله تبارك وتعالى في هذا الباب وفي غيره، فإن الرزق كما قلت لن يستطيع أحد أن يحرمك إياه لأن الله تبارك وتعالى تكفل به وأرشد إلى ذلك وأشار إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن مهمتك أيها الأخ الفاضل أن تسعى فيما يقربك إلى الله تعالى وأن لا تجعل متطلبات الحياة الدنيا من استرزاق ومن غيره سببا في الانصراف عن أوامر الله عز وجل وفي ارتكاب النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها الله سبحانه وتعالى. نعم. ولعله كلامي واضح ليس فيه انفي للأسباب، من طبيعة الحال هذا تنبيه جيد من أخونا، أنا لا أقصد ترك الأسباب والركون إلى الدعة والراحة، فإن هذا كما أن الأمر الأول مخالفة شرعية فهذا أيضا مخالفة شرعية، وقد عمل عليه بعض المتصوفة ممن لا دراية له بشرع الله تبارك وتعالى، فنحن نقول مع الأخذ بالأسباب المهم أن تكون هذه الأسباب أسباب شرعية بمعنى أن لا تصرفك عن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى وأن لا تجعلها ذريعة وسببا في ترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به أو في ارتكاب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولعل كلامي مفهوم واضح لا يعني ما نبهان عليه أخونا جزاه الله خيرا. قلت هذه الكلمة والله تحتاج إلى أن تكتب على جبين كل مسلم، ولا أقصد الكتابة الحقيقية بل أقصد أن يتذكرها كل أخي، نعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن، يعني نعم العوض، إنما باستقامتك على شرع الله تبارك وتعالى تستعيض عن كل ما فاتك بالاستقامة على القرآن، بالاستقامة على السنة، بملازمة كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول وإنه لكتاب كريم. فإذا صاحبت أنت هذا الكتاب الكريم والذي من صفته الكرم أصابك من كرمه، فإن مصاحبتك للكريم لا بد وأن تنال من كرمه، ولا بد أن يكرمك الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كلامه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأنت جعلت من وقتك وجعلت من جهدك وجعلت من حياتك حيزا كبيرا لهذا الكلام، فلا شك ولا ضير أن الله سبحانه وتعالى يكرمك ويرفعك، كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالعزة دائما مع شرع الله تبارك وتعالى، والعزة دائما مع تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وكفانا انهزاما وكفانا تذللا وكفانا تراجعا إلى الوراء. فإن اليهود والنصارى وأعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم لا يفعلون ما نفعل بديننا، يعني هم لا يفعلون هذه الأمور، ولا تجدهم يفرطون فيما يعتقدونه وإن كان ضلالا، فهم قائمون عليه، ينصرونه، يعلمونه أبناءهم، يقومون عليه آناء الليل وأطراف النهار، ونحن وللأسف الشديد ومعنا الحق ومعنا الكتاب الله تبارك وتعالى ومعنا النور تخلينا عنه وانصرفنا عنه وانشغلنا عنه وانهزمنا حتى في أنفسنا. تجد المسلم منهزما في نفسيته، لا يعني لا يستطيع أن يقف أمام العالم بأسره، يعتز بكتاب الله تبارك وتعالى ويعتز بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تجد المسلم منحنيا ذليلا متقهقرا يحس بأن جميع الناس أفضل منه، وهذه والله مهانة وذلة لا يريدها من الله سبحانه وتعالى. ألم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن العزة له وللمؤمنين وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالعزة إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون مع أصحاب الحق، فلماذا إذن ننهزم ونتخلى عما يقوينا؟ وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني يذكرك الناس به ويذكرك الله سبحانه وتعالى به، وتصبحون على ذكر في جميع أنحاء الأرض إذا قمتم بهذا الكتاب، وإنه لذكر لك ولقومك، على تفسير أن الذكر هنا ما ذكرنا، والتفسير الآخر وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لتذكير لك وتذكير لقومك، والمعنيان كلاهما ذكرهما أهل التفسير. قال الحافظ: ذكر ابن التين أن الذي سمعه سواد بن قارب من الجني كان من أثر استراق السمع، وفي جزمه بذلك نظر. يعني هذا الإمام ابن التين ذهب إلى أن هذه الأمور التي حكاها سواد بن قارب من هذه الأبيات التي خاطبه بها رئيه من الجن، قال هذا كان من استراق هذا الجني مما سمعه من السماء، وجزم بذلك. قال الحافظ: وفي جزمه بذلك نظر، والذي يظهر أن ذلك كان من أثر منع الجن من استراق السمع، ويبين ذلك ما أخرجه المصنف يعني البخاري رحمه الله تعالى في الصلاة، ويأتي في تفسير سورة الجن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث منع الجن من استراق السمع. وهذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان سبب نزول الآية. قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع، فضربوا المشارق والمغارب يبحثون عن سبب ذلك، حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر. تتمة الحديث وسيأتي معنا، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي بسند صحيح أيضا، ولا ضير أنه في البخاري تغني صحته ويغني وجوده في الصحيح عن أن نذكر من أخرجه. كذلك من الأخبار التي حدثت لبعض الناس ما حكاه الطبراني والحاكم، لعله الطبراني إن كنت أذكر، والحاكم البيهقي والحاكم ليس الطبراني، قال: خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان ورجل يتلوهما يقول ارجعا حتى أدركهما فردهما. يعني خرج رجل من خيبر يريد السفر فتبعه رجلان ورجل يتلوهما، يعني صار الآن عندنا رجل خارج للسفر ورجلان يتبعانه وثالث يتبعهما، يقول ارجعا، يخاطب الرجلين اللذين يتبعان ذلك الرجل حتى أدركهما فردهما. ثم لحق بالأول، من لحق؟ الأول الذي خرج لحقه آخر من خرج. ثم لحق الأول فقال: إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما عنك، فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا السياق يظهر أن هذا الثالث الذي خرج هو من الجن الذين أسلموا، والرجلان اللذان خرجا على إثر الرجل الأول من شياطين الجن الذين لم يسلموا. قال: إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما عنك، فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ على رسول الله السلام وأعلمه أن في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له بعثنا بها إليه. قال: فلما قدم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، فنهى عند ذلك عن الخلوة، فنهى عن الخلوة لأن يسافر الرجل لوحده أو أن يسافر رفقة رجل آخر، فالمستحب أن يكون ثلاثة فما فوق. هذا هو سياق الحديث الذي جاء في النهي عن الخلوة، وقد صحح هذه الرواية الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذه القصة تؤكد تأكيدا لمجموعة من المسائل نحن في إثر بحثها: الأولى إثبات وجود الجن، الثانية أن من الجن مسلمين ومنهم كفار، أن هؤلاء الجن، مسألة الثالثة أن هؤلاء الجن الذين أسلموا مكلفون كذلك بما نحن مكلفون به. فأنتم ترون أنه قال: وأعلمه أن في جمع صدقاتنا، يعني الزكاة، فهم كذلك يجمعون زكواتهم ويقومون عليها ويفرقونها بين المحتاجين منهم وعلى حسب ما يعني على حسب زادهم. لذلك قال: لو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. نعم. إيه نعم، جزاك الله خيرا. وهذه المسألة أيضا ويتشكل، وقد أشرنا إليها من قبل، يتشكل الجن على شاكلة الإنس. نعم نعم سبحان الله. إيه نعم، يعني هذه أمور نحن قد فرغنا منها، و يعني هي محض رد على هؤلاء الذين نفوا وجود الجن ونفوا تشكلهم و يعني تدللوا لذلك أو استدلوا لذلك بما رأوه. نعم نعم. المسلمون يعيشون مع غير المسلمين، الحال كما نحن، يعني هو عالم جن وعالم إنس. عالم الجن فيه المنافق، فيه الكافر، فيه المسلم، فيه البر، فيه الفاجر، يعني هذا الخليط وهذا المزيج. فكذلك وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كما سيأتي معنا، هذه مباحث ستأتي معنا. فلا ضير إذن أن يكون فيهم البر وفيهم التقي وفيهم الفاجر وفيهم المنافق وفيهم غير ذلك، يعني هذا أمر واضح. ألا شتي المسلمين اليوم معزولين؟ فينا وما فين معزولين؟ لا أنا ما كاين حد معزول. نعم تفضل. س سيأتي معنا إن شاء الله، لا تستعجلوا. نعم. نعم. اختصاص ماذا؟ المسألة إذا كنتم تذكرون في المجلس السالف يعني ذكرت هذا الأمر وأشرت إلى أن الجن مكلفون كالإنس بجميع ما كلفنا نحن به إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالإنس، يعني هذا الأمر قد أشرت إليه وسيأتي معنا بحث هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله تعالى. تفضل. يعني أقلبت لي الحصة الأسئلة ولا بالذي نشوف الوقت بعد واخد تفضلوا ما بقاش بزاف. نعم. نعم. إلى الإنس والجين. نعم. هذه مسألة تتفرع على المسألة التي ذكر أخونا، إن شاء الله سيأتي معنا بحثها. يعني قبل الإسلام يعني باش كانوا مكلفون، كذلك حال الإنس حال الجين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا وما موقع الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من استمر على الشرع ومنهم من لم يستمر ومنهم الذي يعلم ومنهم الذي لا يعلم، وهذه المسألة بتفاصيلها إن شاء الله ستأتي معنا، لا تستعجلوا. نعم. يعني هذا الموضوع ساخن، موضوع الجن موضوع ساخن، بدأت تذكر فيه راه دخلات وحدة وخرج واحد وهضرت مع هذه وصرعت هذا، يعني هذا الكلام سيكثر إن شاء الله. تفضل. نعم. لا العقارب ما جاءت في النص، العوامر المقصود بها الحيات. نعم. وأشار إليها ابن العربي كما سمعت. نعم. العقرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وقال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، يعني إلى لقيت العقرب يقتلها قتلها لا تقتلك. نعم. تفضل. ما هي العلل التي علل ما هي العلل؟ نعم. منكر وجود الجن هو استحالة ذلك عقلا، كيشتاد العقلانيون والفلاسفة والأطباء خصوصا بعض من لا دراية له بعلوم الشرع، يعني يعتمدون على ما يرى فقط، لذلك أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وأنكروا جميع ما له علاقة بالغيب، أنكروه تقول لك هم الماديون محض، يعني المادة المحضة هي التي يؤمنون بها، ما يروه وما نعم. اليوم بعض الأخر يكتشفوا في نعم أمور لم تكن تعلم. نعم. المخ ديالك تشوفوا دروك كما يحكى عن بعض النبغاء، بعض التلاميذ الأذكياء كانوا حاضرين في قاعة ديال التدريس وتقول لهم واش الله كاين، قال لي لا ما باش تستدلوا، قال لي واش تشوفوه، قالوا له لا، هذا الاستاذ يقول للطلبه، قالوا له لا، قالوا اذن ما كاينش، هل ترون الله؟ قالوا لا، قال اذن هو غير موجود. وينوض واحد الطالب ذكي قال لي استاذ تدخل، قال لي تفضل، ويقول لهم هل ترون عقل الاستاذ؟ قالوا لا، قال اذن غير موجود. يعني هذا استدلال قوي ونباهة عند هذا الطالب. نعم. بالنسبة لابن العربي يقول ما دام الله سبحانه وتعالى عقلا قادر على أن يفعل كل شيء، لأنه خلق هذه السماوات بإحكام، وخلق هذه الأراضين بإحكام، وخلق البشر في هذه الصفة، فما المانع أن يخلق في الجن أشياء لم يخلقها في الإنس؟ ما المانع عقلا؟ يعني هذا يستدل عليهم بالعقل. ما المانع كما مكن لنا نحن إذا أردنا أن نسير خطوات إلى الأمام سيرنا، وإذا أردنا أن ننعرج يمينا أو شمالا أو وراء أمكننا ذلك. فكذلك قال عقلا الجن يستطيعون أن يتشكلوا ويستطيعون أن يظهروا ولا يظهروا في أوقات على حسب ما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقول لله تبارك وتعالى أو الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق ما هو مرئي فقط. هذا لا دليل عليه لا في العقل ولا في النقل. بل الله تبارك وتعالى كما خلق هؤلاء المرئيون خلق كذلك عوالم أخرى لا ترى ولم نحط بها علما. هذه الأمور يعني التحاكم إلى العقل، عقل من؟ عقلك أم عقلي أم عقل الآخر أم عقل الكافر أم عقل المؤمن أم أي عقل نحتكم إليه؟ العقل لا ينضبط، الذي ينضبط هو إخبار الله تبارك وتعالى وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحاكم إلى عقول الناس فعقول الناس تختلف، وما نفاه هذا يثبته الآخر، وما احتج به هذا ينفيه ويضحضه الآخر، فأي عقل إذن نعتمد؟ إن هذا ضابط غير مضبوط، يعني هذا الضابط الذي تبجحون به لا ضابط له اللي هو العقل. يعني الأمر واضح. نكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.